أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين لازلنا في كتاب الطهارة وغسل الجنابة الفصل الرابع. قال السيد السيستاني حفظه الله: واجبات غسل الجنابة، يعني ما هي الأمور الآن التي تجب في غسل الجنابة؟ يقول السيد حفظه الله: الأمر الأول، طبعا يقول وهي أمور، فمنها يعني من الواجبات النية. من الواجبات ماذا؟ النية. يقول السيد حفظه الله: ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء، ويجري فيها ما تقدم بل في نية الوضوء. شنو اللي تقدم؟ طبعا تقدم عندنا إذا تتذكرون صفحة بحسب ما موجود عندي بعد المسألة 138 في شرائط الوضوء، قال النية، هذه أكيد تتذكرونها. يعني هذه النية طبعا شنو؟ كما في الوضوء تجري ماذا؟ وين تجري؟ في غسل الجنابة. وقال السيد هناك حفظه الله تعالى: النية وهي أن يقصد الفعل متعبدا به، يعني يقصد الفعل وهو الغسل، غسل الجنابة، متعبدا به بأنه عبودية إلى الله سبحانه وتعالى، بل متعبدا به بإضافته إلى الله، بإضافة هذا الغسل إلى الله. يعني يقول بأنه يعني يأتي بهذا الغسل ماذا؟ قربة إلى الله، بل يأتي بهذا الغسل، بهذا الفعل، قربة إلى الله، إضافة تذللية، يعني يأتي به بإضافة إلى الله إضافة تذللية، بل ويكفي كما قلنا سابقا في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، أمر الله، بل الباعث هو أمر الله باعتبار أن الله أمر بهذا الغسل في الحقيقة والواقع، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه وتعالى أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب. وقلنا كذلك يعتبر في النية الإخلاص، يعتبر في النية الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل، بل وقلنا كذلك سابقا كذلك بأنه لا بد من استمرار النية، لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة، بل لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة، يعني وهي النية الأولى طبعا. بل هكذا قلنا سابقا. لذا في الحقيقة والواقع أنا إذا لم تكن واضحة لديكم النية فتستطيعون أن ترجعون إليها في هذه المسألة في الحقيقة والواقع. إذن الواجب الأول من واجبات الغسل الجنابة هي النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء. شنو الذي تقدم في نية الوضوء والمسائل المتفرعة عليها كذلك تجري هنا، فلا داعي أن ماذا نكرر جميع ما تفرع عن هذا الأمر في الحقيقة والواقع. هذا هو الأمر الأول في الحقيقة والواقع، بل فمنها النية ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء. ومنها الأمر الثاني من الواجبات، يقول السيد حفظه الله: بل غسل ظاهر البشرة، بل غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه. تأملتوا غسل ظاهر البشرة على نحو يتحقق فيه مسمى الغسل في الحقيقة والواقع، يعني بحيث يقال هذا غسل رأسه، بل غسل بدنه وليس مسح على بدنه مثلا بوصلة أو اسفنجة أو ما شابه ذلك. واضح صارت المسألة؟ بل يقول السيد غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى الغسل. تأمل لي. وطبعا هنا يكفي أقل درجات الغسل، بل يكفي أقل درجات الغسل، حتى لو كان عنده جك مال ماء مثلا. جك تعرفون يعني شنو الجك؟ يعني الصلاحية مال الماء الذي فيها الماء، بلي أو الكتري، بلي الكتري مثلا مال الشاي الكبير شوية، ماذا؟ بحيث يستطيع أن يغسل رأسه ورقبته والجهة اليمنى والجهة اليسرى. واضح صار إن شاء الله؟ بلي فلا بد نعم، فلا بد من رفع الحاجب. من رفع الحاجب يعني إذا كان عنده فرد محبس، إذا كان عنده مثلا فرد وسخ على بدنه، إذا كان عنده مثلا قلم جاف مثلا مشخبط على إيده، أو أي شيء، المهم حاجب، يعني فالشيء في بدنه حاجب، في وجهه، في يده، في صدره، ما شابه ذلك. بل فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل. يعني مثلا شعر مجعد مثلا، أو ملفوف مثلا، أو مثل اللي معقود مثلا، شعر المرأة مثلا معقود، أو حتى لو كان رجل مثلا وشعر معقود، بحيث هذا العقد بين هذا الشعر ماذا؟ لا يستطيع الماء الوصول إلى البشرة، كما مثلا يحدث أحيانا في الشعر، ربما شعرة ملفوفة مع شعرة أخرى يعني معقودة، فهنا في الحقيقة لا يمكن أن يصل الماء إلى البشرة. فهنا يجب ماذا؟ يجب حل هذا الشعر لكي يصل الماء إلى البشرة. شوفوا تأملوا بالعبارة، وتخليل ما لا يصل الماء معه بل إلى البشرة إلا بالتخليل. بل يعني هذا الشعر مشدود كما قلنا، الشعر معقود، زين، لا فرق سواء كان في الرجل أو في المرأة، بل وإن كان مصاديق المرأة أكثر، باعتبار أن المرأة ربما تعقد الشعر مالها أو الشدة، فربما لا يصل الماء إلى البشرة. نعم. خب يقول ولا يجب غسل الشعر، يعني الواجب هو البشرة، الواجب البدن، أما الشعر لا يجب غسله، كما في المرأة مثلا إذا كان شعرها طويل مثلا فرد نص متر أو مثلا 40 سنتيم مثلا، أو حتى الرجل مثلا كذلك، في الرجل طبعا مثلا مسترسل اللحية، بل مسترسل اللحية يعني لحيته طويلة، هذه لا يجب ماذا؟ لا يجب غسلها، هذه اللحية الطويلة لا يجب غسلها، بل لا يجب غسلها. كذلك المرأة شعرها طويل، إذا كان عندها شعر طويل لا يجب غسل هذا الشعر الطويل، إلا تأملتوا، إلا ما كان الشعر يعني من توابع البدن. يعطينا مثال السيد مولانا، يعطينا مثال، يقول بلي مولانا كالشعر الرقيق، يعني الشعر الرقيق يعني الدقيق بعبارة أخرى، إي نعم، كما عبر غيره من الفقهاء في الحقيقة، بلي كما عبر عن ذلك بعض الفقهاء في الحقيقة والواقع. نعم، كالشعر الرقيق يعني الدقيق الذي في الحقيقة والواقع صاير جزء من البدن، صاير شنو؟ جزء من البدن في الحقيقة والواقع، نعم، صاير جزء من البدن. نعم طبعا بلي. ولذا أكو فقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستدلون بهذه، إذا يعني أصبح الشعر جزء من البدن، بلي إذا أصبح الشعر جزء من البدن يستدلون بهذه الرواية، بلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجناب متعمدا فهو في النار. بلي يعني الظاهر من هذه الرواية وجوب غسل كل شعر في البدن، بلي في غسل الجنابة، بلي بلي بلي واضح صار إن شاء الله. بلي وبحسب ما بحسب ظاهر هذه الرواية وتأويل هذه الرواية أن المراد بالشعر ما هو مقدارها من الجسد، بلي يعني كما الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليه يريد به هكذا، يعني هذا الشعر الذي شنو الرقيق الملتصق بالبدن الذي صار جزء من البدن. بلي بلي مولانا بلي. نعم يقول السيد حفظه الله: نعم وإن كان الأحوط، نعم وإن كان الأحوط غسل مطلق الشعر طبعا، وإن كان الأحوط استحبابا طبعا، هذا لعله خروجا عن الخلاف الذي ربما يقول الذي قال بالوجوب طبعا، لكي يخرج من خروجا عن خروجا عن الوجوب طبعا، على عن من الذي قال بالوجوب ماذا يقول؟ يعني السيد حفظه الله بل يقول الأحوط الاستحبابي غسل مطلق الشعر، سواء يعني الرقيق أو شنو أو الكثيف في الحقيقة والواقع، سواء كان الشعر كثيف ماذا أو رقيق ماذا يجب غسله في الحقيقة والواقع، يعني كما قلت يعني خروجا عمن قال بالوجوب، بل خروجا عمن قال بالوجوب هنا السيد يذهب إلى الاستحباب، استحباب غسل مطلق الشعر. واضح إن شاء الله. بلي بلي نعم مولانا نعم. ولا يجب ولا يجب بلي ولا يجب يقول السيد غسل البواطن، بلي ولا يجب غسل البواطن، بلي ولا يجب غسل البواطن نعم، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين، كباطن العين والأذن والفم، بلي بلي نعم. وطبعا فقهانا رضوان الله عليهم يستدلون على ذلك بما رواه الحلبي قال: حدثني من سمعه، يعني سمع الإمام عليه السلام قال: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزاه ذلك من غسله، يعني المستفاد منها كفاية غسل ظاهر الجسد حيث لا دلالة فيها على وجوب غسل الباطن، نعم ولا يستفاد من غيرها بحسب الفهم العرفي أزيد من هذا المقدار. شايف تأملتوا؟ فإذا في الحقيقة والواقع لا يجب غسل الباطن، إذا ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم نعم الأحوط استحبابا، عفوا نعم الأحوط وجوبا، نعم الأحوط وجوبا، نعم الأحوط وجوبا. طبعا السيد الخوي عنده الأحوط استحبابي في هذه المسألة، عند السيد السستاني يقول نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. أما السيد الخوي رضوان الله عليه كما في رسالة التي هي أمامي يقول نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. إذن هنا خلاف بين السيد السيستاني والسيد الخوي، يعني السيد السيستاني يخالف السيد الخوي باعتبار كما قلنا بأن السيد السيستاني متأخر عن السيد الخوي، فالسيد السيستاني يخالف السيد الخوي في هذه المسألة. نعم نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. نعم طبعا شنو يعني عندما أشك أنه مثلا هذا الشق الذي في يدي، مثلا هذا أكو شق مثلا في يدي مثلا، وأنا أريد أغتسل غسل الجنابة، لا أدري أن هذا هل هو هذا الشق الذي في بدني هل هو من الظاهر أو هو شنو من الباطن. بلي فهنا شنو عند السيد السيستاني يقول يجب غسله في الحقيقة والواقع. نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر. بلي بلي مولانا العزيز، واضح صار إن شاء الله عندكم المسألة. يعني كان هنا شق في يدي مثلا، وأنا الآن أشك هل إن هذا الشق يعتبر من الباطن أو يعتبر شنو من الظاهر، لأن إذا كان من الظاهر يجب غسله، إذا كان من الباطن لا يجب غسله، فأنا أشك هنا. بل هنا عند السيد السيستاني يقول أحوط وجوبي غسله، أما عند السيد الخوئي يقول لا الأحوط الاستحبابي غسله. نعم وإن علم سابقا أنه من الباطن، يعني يقول حتى لو علم سابقا أنه شنو من الباطن بل ثم شك في تبدله أنه صار من الباطن أو الظاهر. صار واضح إن شاء الله عندك؟ بل الآن أشك هل صار من الظاهر حتى أغسله أو من الباطن حتى شنو لا يجب غسله. بل فهنا يجب شنو غسله، بل يجب غسله. نعم هذا الواجب الثاني، قلنا الواجب الأول النية، الواجب الثاني غسل ظاهر البشرة، الواجب الثالث يقول الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين. تأملتوا؟ هذا الواجب الثالث، الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين، الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين، أولاهما يعني أولى الكيفيتين الترتيب، الترتيب والأحوط وجوبا بلي، والأحوط وجوبا بلي، والأحوط وجوبا ماذا يفعل؟ بل والأحوط وجوبا فيه يعني في الترتيب أن يغسل، بل أن يغسل، أن يغسل أولا تمام الرأس، والأحوط وجوبا في الترتيب أن يغسل، أن يغسل أولا تمام الرأس. واضح إن شاء الله. ومنه ومن الرأس يعني ومن الرأس العنق. تأملتوا بالعبارة؟ بلي ومن الرأس العنق ثم شوف تأمل الآن، يعني الرأس والعنق يعني الرأس والرقبة تعتبر جزء واحد والبدن كله يعتبر شنو جزء ثاني. تأملتوا الآن؟ إذن في الحقيقة غسل الجنابة الترتيبي فيه جزءان، الجزء الأول الرأس والرقبة، والجزء الثاني كل البدن، يعني مو ثلاث أجزاء الرأس والرقبة والجانب الأيمن جزء والجانب الأيسر شنو الجزء، فيكون شنو ثلاثة أجزاء. لا في الحقيقة الرأس والرقبة جزء واحد والبدن كله ماذا جزء آخر. تأملتوا؟ بلي ثم بقية البدن. بلي واضح صار إن شاء الله. نعم نعم في الحقيقة نستفيد من هذه العبارة أمران، الأمر الأول هو اشتراط الترتيب أي يجب تقديم غسل الرأس على بقية الأعضاء، والثاني كون العنق داخلا في الرأس ولزوم غسل العنق مع الرأس. بلي واضح صار إن شاء الله. بلي والأحوط الأولى، والأحوط الأولى، نعم الأحوط الأولى يعني مستحب أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن، يعني النصف الأيمن يعني اليد اليمنى بلي والجهة اليمنى من الصدر، وهكذا الفخذ والرجل اليمنى تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر. شايف تأملتوا؟ بلي هذا المستحب الأحوط الأولى. بلي ولا بد حتى من باب المقدمة العلمية، يعني من باب أنه أطمئن أن الجهة اليمنى كلها قد غسلت وغسلت كل الجهة اليمنى، من باب المقدمة العلمية كما يقولون، ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر. يعني عندما أغسل صدري في الجهة اليمنى شوية أغسل وياها ماذا؟ الجهة اليسرى، شوية أدخل من الجهة اليسرى، وعندما أغسل الجهة اليسرى أدخل شوية من الجهة اليمنى. شفت أملوا؟ ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به. نعم إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، يعني إلا بإدخال شيء إضافي، يعني حتى يحصل شنو؟ يحصل العلم. وإلا مثلا أنا عندي قياسات دقيقة هندسية بأني غسلت كل جزء من الجهة اليمنى، لا أحتاج أن أغسل كل أدخل شيء من الجهة اليسرى. نعم نعم إذا كانت عندي هكذا هندسة لا يجب إدخال شيء من الجانب الآخر من الجانب الأيسر مثلا. بلي ولكن بما أني مثلا حتى أستطيع أن أتيقن بأني قد غسلت الجانب الأيمن بكله بتمامه لابد من إدخال شيء من الجانب الأيسر معه. بلي بلي ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. بلي ولا ترتيب هنا، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو. بلي ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو. شوف تأمل بالعبارة ماذا يقول السيد، فله أن يغسل الأسفل منه من العضو بلي قبل الأعلى، قبل الأعلى. بلي يجوز له، يقول العلماء وهذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الإجماع. بلي وعن جملة من الأعلام وجوبه والعمدة النصوص الواردة في المقام. واضح إن شاء الله. انظر ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام، يعني الباقر أو الصادق، قال سألته عن غسل الجنابة، تأملوا بهذه العبارة، فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما، أول ما تغسل إيديك ثم تغسل فرجك، تغسل الفرج مالتك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، إذا كان طبعا الماء قليل هذا، تصب على رأسك ثلاثا يعني بما فيها الرقبة، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، على فما جرى عليه الماء فقد طهر. شوف تأملوا، وهذه في الحقيقة الرواية تدلنا، بلي تدلنا على أنه في الحقيقة لا شنو، لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيجوز لك بأن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، يعني تقدر تبدأ من رجليك إلى المنكب مالتك، وتقدر تبدأ من ماذا، من المنكب مالتك إلى رجليك. واضح صار إن شاء الله المسألة عندكم. بل يقول السيد حفظه الله: ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه من العضو قبل الأعلى. بل مولانا، كما إنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. شنو معنى لا كيفية للغسل هنا؟ يقول الآن يريد يوضح شنو معنى الكيفية. بل يكفي المسمى، بل يكفي المسمى كيف كان، بل يكفي المسمى كيف كان. يعني لا توجد كيفية هنا في غسل الجنابة. يعني تقدر مثلا في غسل الجنابة مثلا ترمس رأسك ورقبتك، والجانب الأيمن والبدن مالتك تغسل غسل شنو ترتيبي؟ تأملتوا؟ بلي، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، يعني مو إلا كيفية واحدة في الغسل الترتيبي. في الغسل الترتيبي لا توجد كيفية واحدة، لا توجد كيفية واحدة. يعني بإمكانك أن ترمس رأسك ورقبتك، هذا ارتماس، تغمسهما في الماء. بلي، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. بلي، بلي، واضح صار إن شاء الله. بلي، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ترمس رأسك ورقبتك أولا، ثم ترمس ماذا؟ الجانب الأيمن، ثم ترمس شنو؟ الجانب الأيسر. شايف واضح إن شاء الله عندك هذه الكيفية الأولى. كما يكفي رمس البعض، يعني رأسك ورقبتك ترمسهم في الماء، والصبع على آخر، الجانب الأيمن الصبع لي، والجانب الأيسر كذلك شنو الصبع لي. واضح صارت المسألة عندك إن شاء الله؟ بل إن شاء الله تكون ماذا؟ واضحة. نعم نعم، أعيد هذه المسألة بسرعة إن شاء الله. كما أنه لا كيفية، كما أنه بلي لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، يعني في غسل الجنابة، في الغسل الترتيبي عفوا، في الغسل الترتيبي، أنه لا كيفية مخصوصة هنا، يعني في الغسل الترتيبي. بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ترمس رأسك بالماء أولا، يعني الرأس والرقبة، ثم ترمس الجانب الأيمن، ثم ترمس الجانب الأيسر. يعني من أقول ترمس يعني تغمس الجانب الأيمن، ثم تغمس الجانب الأيسر. هذه كيفية. كيفية أخرى يقول: كما يكفي رمس البعض، كما يكفي شنو؟ رمس البلي، كما يكفي ماذا؟ رمس البعض، ترمس البعض يعني الرأس والرقبة، ترمسهم في الماء وتغمسهم في الماء، والصب على الآخر. والصب ماذا؟ بلي، والصب على آخر. أو مثلا ترمس الجهة اليمنى، أو عفوا تغسل تغسل الرأس والرقبة، تصب على الرأس والرقبة ماذا؟ ثم ترمس الجانب الأيمن، ثم شنو ترمس الجانب ترمس الجانب الأيمن، ثم ترمس الجانب الأيسر. واضح صارت إن شاء الله المسألة، إن شاء الله تكون المسألة جدا واضحة. وبهذا الدرس ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.